ما زلنا مع السيرة النبوية العطرة الطاهرة، وقد مضى على الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، مضى عليها الآن بالنسبة إلى حديثنا 3 سنوات، وكانت الدعوة سرية ولم يستعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لأن المجموعة كانت قليلة، فآمن من النساء خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كل أولاده ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله تعالى عنه، كما آمن من الرجال أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان والمقنى بأبي قحافة رضي الله عنهما، كما آمن من الأطفال علي بن أبي طالب وكان يومها مسؤولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءت سنة شديدة على قريش وكان أبو طالب ذا عيال، فتوزع إخوته حمزة والعباس وغيرهما أولاد أبي طالب فخففوا عنه حمل العائلة كما يقولون، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فكان في بيته، فأسلم بإسلام خديجة، كما أسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو بكر الصديق فأسلم بإسلامه مجموعة من خيرة رجال قريش، وانتشر الإسلام في حدود ضيقة ولم يعرف أحد من الآخر إلا ما كان من الاتصال الشخصي السري، وذلك لمدة 3 سنوات. وهنا أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة وأن يعلنها في صراحة، وليكن ما عسى أن يكون. الشيخ السوداني بالمناسبة رماني أمسي بكلمة الخوف وقال الزمان يتقضى والأيام تتصرم والزوار قد عادوا إلى ديارهم وأنت لخوفك لم تبين لنا حكم المولد، وحسبي الله فيك يا ابن السودان ونعم الوكيل. ومع هذا بالمناسبة نتكلم بعض الدقائق تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين ليعلم الأبناء والإخوان والمستمعات حكم هذه البدعة. فأقول معاشر المستمعين، علمتم وزادني الله وإياكم علما أن التشريع والتقنين حق من حق الله تعالى، فإذا أذن الله عز وجل لعبد ممن اصطفى أن يشرع وأعطاه إذنا بذلك فلا بأس، ومعنى هذا أن التشريع محصور في الحق تبارك وتعالى والأنبياء الذين يشرعون باسمه وبوحيه وإذنه وعلمه. هذه القضية يجب أن نسلمها، لا حق لأحد كائنا من كان من أهل العلم والمعرفة في أي زمان أو مكان أن يشرع، إنما التشريع لله. جاء من سورة الشورى إحدى الحواميم أو آل حاميم، جاء قول الله تعالى في الإنكار على المشركين المشرعين، قال عز وجل: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وما معنى لقضي بينهم؟ لدمر الله الظالمين وأهلك المفسدين. وقد عرفتم وزادكم الله معرفة أن القضية ليست دكتاتورية، ليس معناها الاحتكار، لا، وإنما الذي خلق الروح وعرف ما يصلحها وما يفسدها، ما يطهرها وما يخبثها، هو الذي يضع لها من الوظائف التعبدية، سواء كانت معتقدات أو كلمات أو حركات وسكنات، يضع لها ما من شأنه أن يزكيها وينميها ويصلحها ويعدها للكمال الذي خلقها مستعد له، الذي خلق الأجسام البشرية وخلق لها الأغذية والأهوية وما عليه تنمو وتكبر إلى غاية آجالها، هو المسؤول الذي يشرع لها. أما أنا وأنت والإنسان فأي شأن لنا في ذلك؟ هذه المقدمة ما يعقلها إلا العالمون. الذي خلق الأجسام وخلق لها أغذيتها وما تصلح عليه وتنمو، هو الذي خلق الأرواح كذلك وشرع لها ما من شأنه أن يصلحها ويزكيها ويكملها، أليس كذلك؟ والله إن هذا لهو الحق. فالمخلوق إذن ليس من شأنه هذا، الذي يشرع هو الله جل جلاله. فإذا شرع كلمة تقال أو حركة يتحرك بها إنسان وفعلها العبد إيمانا واحتسابا، أنتجت الطاقة النورانية التي هي الحسنات. وإذا نهى عن كلمة أو حركة ففعلها العبد متعديا لنظام الله غير مبالي بقانونه وشرعه، أنتجت كذلك دخانا ونتما وعقونا تعود على النفس البشرية فتهلكها. ذي مقدمة. ومن هنا تسمعون عن أئمة الهدى وعلماء الإسلام من عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين في القرون الذهبية، القرون المفضلة والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يدري الراوي هل قال ثلاثة أو قال أربعة. هذه ما استطاع أحد ولا بلغنا عن أحد أنه كان يحدث حدثا في دين الله، بل كانوا يعيشون على الاتباع على الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على هذا. هذا إلى حديث مسلم والبخاري، وهو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يساوي وزنه ذهبا، أستغفر الله، يساوي وزنه 20 مرة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من حفظ هذه الحكمة المحمدية وفهم معناها وكان عربيا اللسان لا يقع عمره في باطل ولا يتورط في بدعة ولا في حدث أبدا. اسمع الكلمة الطيبة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ما أمرنا به ولا دعونا الناس إلى فعله والقيام به، أو ما أذنا فيه فهو عليه رد، أي فهو غير مقبول، بمعنى لا نثيبه عليه، أي لا نعطيه الجزاء المقابل للعمل لأننا ما أمرنا. فأنت عملت عملا من تلقاء نفسك أو بأمر فلان أو فلان فاطلب الجزاء منهم، أما نحن ما كلفنا، فليس من حقك أن تطمع في الأجر منا. وهذا مفهوم، أسألكم بالله يا من تتكلمون العربية وإن درجت، هل هذا كلام غير مفهوم؟ إذا كان الله عز وجل لم يأمر بالشيء، لم يأذن فيه، فقام إنسان ففعله، من حقي أن يقول أعطوني أجرا؟ هل تقبلون أن يأتي أحد إلى معاملكم أو مزارعكم أو دوركم ويشتغل بدون إذنكم ويقول أعطوني حاسبوني أعطوني أجرتي؟ هل ترضون بهذا؟ فيكم من يعطيه؟ والقضية هذا من الناحية العادية المعقولة، لكن السر وراء ذلك أن العمل الذي لم يشرعه الله تعالى لم يحمل مادة التطهير، إنه لخال تمام الخلوء من مادة الإصلاح. فأنت الآن لو تقوم وتطوف بالحجرة النبوية 7 أشواط هل تطمع في مثوبة؟ هل ترجو أجرا؟ هل تجد من أهل العلم بالله وشرائعه من يقول تؤجر على عملك؟ وإن أردت وجه الله، وإن أردت التحبب إلى رسول الله، وإن لم تكن فجرت ولا زنيت ولا كفرت، وإنما أنت فطوف بالحجرات وتذكر الله، لم لا يثاب الإنسان على هذا؟ لأن الله تعالى ما قال والطائفين ببيت رسولنا، لكن لما أذن في الطواف ببيته وأمر به ودعا إليه وليطوفوا بالبيت العتيق. أسألكم بالله، هل هناك من الناس من قال يا عبد الله ما هذا اللعب؟ ما هذا الدوران؟ مش استغل لأن تصلي ركعتين خيرا لك؟ هل سمعتم أحدا يقول هذا؟ لماذا؟ لأن هذا الطواف أمر الله به، فإذا فعله العبد إيمانا واحتسابا أعطي الأجر الموعود عليه. قد تقول الطواف معقول المعنى ظاهر الفكرة، بيته يريد أن يطوف الناس به ليعمروا، ونقول والوقوف عالي الرأس في الشمس من طلوع الشمس أو من الزوال إلى الليل في صحراء نعمان بعرفة، ما هذا الوقوف؟ والله لو أقمت هناك 1000 سنة ما حصلت على جرام من الأجر لولا أن الله أمر بذلك الوقوف. نزولك في أرض النعمان عرفات كما تسمى لو تعيش الدهر كله هل تطمع في أجر؟ الجواب لا. لكن لما أنه تعالى فاض الوقوف هناك ودعا إليه ورغب فيه وتجلى لأهليه وحدد مكانه ويومه أصبح عبادة تحمل طاقات من الإصلاح. هذا مبني على أن الله تبارك وتعالى إذا شرع العبادة، وقد تكون من أعمال القلوب أو أعمال الألسن أو أعمال الجوارح، إذا شرعها أصبحت تحمل قوة أو مادة إصلاحية تؤثر على النفس، أي توجد فيها الزكاة والطهر وهو الحسنة. ما معنى الحسنة؟ أليست مأخوذة من الحسن؟ إذا عمل العبد حسنت بها النفس، كيف تأثرت؟ كما يتأثر جسمك إذا أكلت السمن واللحم وشربت الطيب وعشت في الهواء الطيب، الجسم يتأثر والروح تتأثر. تأكل السموم والمتعفنات الجسم ينهد ويهلك الإنسان، تأكل العسل واللحم والسمن بالعكس، وكذلك الروح تعمل بما شرع الله تطهر تطهر تزكو تطيب، تعمل بالعكس بما حرم الله تدس النفس وتصاب بالظلمة ثم بالهلاك. ذي حقيقة واضحة وإلا لا؟ لو كان للعلماء إذن من الله تعالى بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستحسنوا للناس أشياء ويشرعوها لهم ويدعوهم إلى فعلها لكان هذا الدين بمثابة ماذا أقول؟ بمثابة سوق جمع من أنواع البهائم آلاف الأغنام والأبقار والإبل، والدين بقي شاة واحدة أو بقرة في تلك الأنعام. لو هناك إذن أن كل عالم له الحق أن يستحسن وأن يسن للناس وأن يضع لهم عبادات من شأنها أن تقربه من الله، لما بقي من الدين الأصل هذا 1 إلى 1,000,000 تغمره تلك التشريعات. مالك وحده يستطيع أن يضع مثل الإسلام 20 مرة، لكن حاشاه أن يتجاوزوا الحد الذي حد الله لهم. لم يشرع أحد، وإنما هناك مصالح مرسلة ما جاءت مقيدة بالشرع، يتجوز أحدهم ويقول فيها بدعة حسنة. مثال ذلك المحراب، ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ناشئ جديد والمساجد لأول مرة تضع في الكون، ما تفطنوا لجعل محراب طاق في الجدار يدل على القبلة. فلما دخل الناس في دين الله وبنوا المساجد هنا وهناك، فبحث الناس كيف يخرجون من مشكلة كلما دخل داخل يسأل عن القبلة. وأنتم تعرفون شأن القبلة وأنها شرط في صحة الصلاة، وأننا الآن في المدينة وتغيب علينا في بيوتنا، فيتساءل الناس، فهدى الله أولئك الصالحين إلى أن يجعلوا علامة في جدار القبلة يعرف بها القبلة، لي قد يطلقون عليه اسم بدعة حسنة. لما؟ لأنها ما كانت موجودة ووجدت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليست عبادة، لما هي قربة، هذه مصلحة تعود على الجميع، هذا كتعبيد الطرق وربط المدن والقرى ببعضها البعض، ما هو تعبد. هذا المصحف ذات القرآن فيه بدعة، بدعة حسنة على قول الإخوان، ما كان منقوطا ولا يعبون نقطة للباء ولا للجيم ولا للياء، وكان ذكاؤهم وعربيتهم وأصالتهم كافية، عيب إذا تنقط له نقطة تعجم له الحرف. ومضى على هذا زمن، ثم تفطن المسلمون وقالوا قد يجيء ناس ما يعرفون، فأعجموا الحروف أي أزالوا عجمتها بالنقط، الباء نقطة من أسفل، التاء اثنتان من فوق، التاء ثلاثة من فوق للتمييز، كانوا فعلا عن هذا. هل هذه عبادة؟ هذه إنها عبادة مصلحة تعود على المسلمين. المآذن ما كانت مآذن، كان بلال يطلع على سطح عجوز ملاصقة للمسجد ويؤذن، اتسعت المدن وقامت المباني والأمصار، فاضطروا إلى أن يكون المؤذن على مكان عالي، فالناس ما يعطون فطروحهم، إذن فلا بد من إنشاء منارة في المسجد أو قريبة من المسجد، ذي بدعة حسنة، لهم أن يقولوا فيها بدعة حسنة، وأما الأولون يسمون مصلحة مرسلة. إذن ففرق بين ما هو ظاهر المصلحة وليس من باب القلوب ولا المعتقدات ولا الطاعات والقربات، وبين ما هو عبادة يريدون أن يلزقوها بالإسلام ويلصقوها، فإذا سكت المسلمون عنها أصبحت بعد فترة من الزمان عبادة، تاركها قد يكفر. فلهذا وجب على العلماء البيان. ومن هنا أيضا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والأيام تنقضي وهو يحذر، فقال القائل النواس بن كمعان، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت لها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع، كأنك تودعنا وهو كذلك، وقال فيها اصبروا وتحملوا واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبا، إياكم الفوضى، إياكم السيوف وتمزيق الكلمة وتشتيت الأمة، اسمعوا وأطيعوا، ومن يعيش منكم فسيرى بعينيه فسيرى اختلافا كثيرا. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي إلزموها، حافظوا عليها، عضوا عليها بالنواذج. النواذج الأسنان التي ما بين الأظراف والأنياب. وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأذن للصحابة الكرام الأئمة البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعلم الله أنهم لا يحدثون سوءا ولا يبتدئون شرا ولا باطلا، فأوصى باتباع سنتهم. إذن وعاشوا يحمون هذا الدين ويحيطونه بكل مناعة، ويكرهون الابتداع ويصرخون في وجه المبتدعة، وأقدرهم الله وأعانهم وكتبوا الحديث ودونوا السنة والعمل بها، وطالت الأيام وامتدت الأعوام وتزايدت القرون، وحصل الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أراد النجاة فهذا سبيلها، إلزم سنة رسول الله وسنة الراشدين من أئمة الإسلام. من هنا وجدت بدع في رجب، في شعبان، في رمضان، في المحرم، ولكن ما من بدعة إلا ويقيد الله تعالى لها من يعلم الناس أنها بدعة، ويحذر المؤمنين والمؤمنات من بعدها. لماذا؟ لأن الذي يعمل بالبدعة ما يثاب، فليس من حق العاقل أن يضيع جهده وطاقته وأن يبدد وقته وماله أو ذاته في شيء لا ينفعه، لا يثاب عليه ولا يحصل على رضا من الله بسببه. وأخيرا جاءت بدعة المولد وكفر النداء والصراع، وقال الناس وما من حقنا أن يقع فينا هذا أو يوجد بيننا، لأننا والحمد لله أهل دين سليم وعقيدة صحيحة، والوحي ما غاب منه شيء، هذا كتاب الله وذاك رسول الله، سنته مدونة محفوظة، معلوم صحيحها من ضعيفها. ولكن بحكم الضعف البشري لا بد وأن يقع هذا الخلاف. إذن فالمسلمون في كل بلادهم من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا يحتفلون بالمولد، ولا يقصر احتفالهم على المولد النبوي، بل يحتفلون أيضا بموالد شتى، وطول السنة توجد احتفالات. أشهر هذه الاحتفالات بالنسبة إلى أرض الكنانة، أرض مصر، معروف مولد السيدة زينب، مولد السيد الحسين، مولد السيد البدوي. إذن وفي كل بلد من هذه الموالد الكثير، والعلماء منهم من يجاري التيار لأنه قوي، ومنهم من يسكت، ومنهم من يقول فلا يسمع لما يقول. ثم لما يكون الحاكم من الضلال أو الجهال أو المتعمدين الإفساد بأغراض ما، يشجع الحاكم على البدعة، إذ أصل هذه الموالد ابتدعها الفاطميون شيعة من غلاة الشيعة. لكن إذا كان الحاكم يشجع ماذا يصنع الناس؟ بلغنا أن بعض الموارد والاحتفالات الحكومة تخفض قيمة القطار من أجل أن يصل الناس، الحكومة تساعد بكذا فهو يذبح. إذن فإذا جاء الحاكم المسلم رفض ذلك كله، والذي يرفع راسه يضرب عليه، تنتهي البدعة وتخمد نارها. وعلى سبيل المثال لما كان يفكر يعمل لإيجاد هذا الحكم وهو شاب، كان عازم على أن تكون له حكومة إسلامية، قضية فكرة، فلما أقدره الله ومكن له وحكم، إذن قضى على البدعة مطلقا. بكى الناس صرخوا وتكلموا في الشرق والغرب، ولكن كلام لا معنى له. بدع يجب أن يطهر منها البلد الإسلامي، لا سيما أرض القدس وبلاد الحرمين الشريفين. إذن فلم يكن هناك مولد لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الشعب. لماذا؟ لأنه بدعة. الجهال والغافلون والمغرضون والمحطمون يكتبون ويخطبون ويتكلمون ويقولون حكومة بن سعود أو بن سعود حكومة خامسية، مذهب خامسي. كيف؟ لأنها هدت القباب، قباب الأولياء والصالحين. كلام سخيف لا أبد حد، إلا أننا لا نعجب إلى الذين يوحون بهذا هم الاستعمار الغربي. حكومة مذهب خامس، هذا الذي عرفنا منذ نعومة أطفالنا، مذهب خامس. ثبتم؟ ما الذي ظهر في المذهب الخامس؟ أكلوا أموال الناس، ذبحوهم، عطلوا الصلاة، منعوا الزكاة. ما الذي حصل؟ أباحوا نكاح الأخوات. ما الذي خرجوا به عن دين الله؟ فقط لأنهم هدموا القباب، لأنهم يقولون المولد بدعة. ثبتم؟ وتأملوا بإنصاف، فالقباب هل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء قبة واحدة؟ لو نبحث إلى يوم القيامة عن حديث صحيح ما كان أبدا، بل في كتب المذاهب الأربعة، مذاهب الحق، يحرم البناء على القبور، وأقل صيغة تسمحها يكره تشطيط القبور والبناء عليها. إذن لما نعتدي على مذاهبنا ونهينها ونقيم القباب؟ لولا أنها يد أجنبية تعمل على تحطيم العقيدة الإسلامية. وإقامة القباب هي التي صافت القلوب عن الله، أصبحت أوثانا يستقبلها الرجل الماء يرفع يديه سائلا ضارعا، سعادة الجاهلية. إذن وكل هذا عرفه الناس اليوم بالاحتكاك وبالاتصال وبدخول الناس المملكة وخروجهم، عرفوا أولا لا يوجد مذهب وهابي، ونقسم بالله الذي لا إله غيره للإخوان في أي مكان نحل، لا يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي قط، وما زال بعض الضائعين أو الأفكاريين يشكون في هذا الكلام. المذهب له قواعده وأصوله كسائر المذاهب، أين المذهب الوهابي؟ كيف نعيش 30 سنة نحتك بالوهابيين كما يقولون؟ ما وجدنا هذا المذهب، وإلا هنا في الظلام مخفي. المذهب الموجود هو المذهب الحنبلي الذي يحكم به القضاء، وقد قلنا هذا جائز ضرورة. كل دولة إذا لم توفق أن تنضم إلى أخرى لابد من مذهب فقهي كقانون لا تخرج عنه حتى لا تضيع أموال الناس وحقوقهم. ومع هذا والحمد لله علماؤهم وإن كانوا متمذهبين يتمسكون بالمذهب، إذا واجهتهم السنة سواء كانت عز مالك وإلا أحمد وإلا أبي حنيفة ما يقولون مذهبنا أبدا، إلى الآن ما سمعنا. إذن بقي جماعة رابح يتألمون وهم كالنار يتآكلون، فيقيمون الموالد في بيوتهم، ويجيء المؤمنون والمؤمنات فيشكون إليهم ويقولون نحن مضطهدون ونحن كذا ولا حرية عندنا، وهذه الحكومة تفعل منعتنا من المولد لأنهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. والله العظيم إذن ويحاولون واغتنموا فرصة الانفتاح كما يقولون، حتى أصبح يوجد من يحاول أن يعلن عن المولد، كادوا يعلنون. فنقول هذا المولد ما هو؟ هذه علامة الاستفهام، ما هو المولد؟ جيءوا بعلماء المسلمين في اجتماع في الروضة يقررون هذا المولد ويفرضونه على الدولة إن كان دينا وشريعة. ما هو هذا المولد؟ اسم زمان أو مكان، مولد مفعل كمضرب، ولد يلد كوضع يضع موضع، مولد للزمان والمكان حسب. ماذا نفعل في هذا المولد؟ نريد تشريعا نبويا يحدد لنا العمل الذي نقوم به، إذ نحن أمة الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ فما هو العمل الذي نقوم به؟ كما ركع نصلي، نصلي فراد أو جماعات، نذبح ما نوع الذبيحة، ما وقتها، لمن تنفق وعلى من تنفق، ما نوع الطعام الذي يطعم، ما هي الهيئة التي نخرج فيها؟ ذي أسئلة الجواب لن تسمعه إلى يوم القيامة، إذ ما عند المسلمين شيء. إذن هيا نقيم المولد، كيف نفعل؟ الجماعة يفعلون من عندهم، بعضهم يجتمع ويقرأ القصائد والأناشيد ومقطوعة من السيرة التي لم تتجاوز أخلاق الرسول وخلقه، أغاني بالجمال المحمدي، ويأكلون ويشربون ليالي. هذا هو المولد. يا معشر المستمعين، أنا أتحمل على هذا القول من السب والشتم واللعن ما يعلمه الله. تبهتم؟ ولا بأس، لقد أبحتهم عرضي في هذا الباب، فليبيتوا يسبون. لم نسخط على أحد أبدا أبدا. قال لي منذ ليلتين شاب: يا فلان، ما ضرك أنت أن لم تفعل شيئا؟ لما؟ قال: يكفيك سب الناس ولعنهم وشتمهم، وخاصة في هذه الأيام. لما؟ وهم يتغيبون ولا نتغيب، ويغضبون ولا نغضب، ونستغفر لهم وندعوهم إلى الحق وهم لا يستغفرون ولا يدعون. قضية قضية علم، كيف تجحد؟ نعم، قد يقولون لو كان الحكومة تقدمية أو ثورية ما يستطيع يتكلم هذا كلام. نقول حقيقة الحمد لله أن الله أوجدنا في حكومة مع العصر، هذا من فضل الله. وما يدرينا أيضا لو كنا في غير وضعية كهذه قد نقول، ويقدرنا الله أن نقول، وقلنا وفي كل بلد، حتى ينزع من أذهان فكرة أنه يتكلم لأن الحكومة موافقة على ترك المولد، فليقول هذا. إذن فنقول إخواننا أحباؤنا الزوار عندما ينشئون السفر، المفروض ما ينشئونه في أيام المولد إلا إذا كانت التأشيرات لا يمنحونها إلا في أيام المولد، فهم بذلك معذورون. وإن هم أتوا في أيام المولد يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم بأنهم يريدون زيارة المسجد النبوي وبيت الله، العمرة والزيارة، لا معنى للمولد أبدا، ما دعوا باسم المولد أبدا، وإنما دعوا لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه بهذه الصلاة. دعوا إلى العمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فمرحبا بالزائرين من أبنائنا وإخواننا، لكن ليعلموا أن الزيارة في أيام المولد مشوبة بالبدعة، مخلوطة ببعض الشيء غير واضح. فلهذا يتساءل الطلاب ويقولون: لما الإخوان يأتون اليوم؟ أنا أعرف أن السفارات أحيانا لا تمنحهم تأشيرات إلا في مناسبات، فيكون بهذا عذر لهم، لكن إذا جاءوا فلينوا بزيارتهم أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتشرفوا بعد ذلك بالوقوف على قبر رسول الله والصلاة والسلام عليه، وزيارة بيت الله وأداء نسك العمرة. ولا علاقة لهذا بالمولد ولا برمضان. نعم، رمضان أمامنا السنة، عمرة في رمضان تعدل حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة صريحة، عمرة في رمضان تعدل في الأجر حجة ليست عادية، حجة مع رسول الله. فإذا جاء إخواننا في رمضان لهذا الغرض عرفنا نبل الهدف وسمو الغرض. أما في ربيع الأول بالذات والغريب أن إخواننا من مكة ومن جدة تبهتم ومن الطائف ومن عسير والمنطقة الشمال الجنوبية يأتون أيضا للمولد للزيارة النبوية في المولد. هل سألوا أهل العلم؟ نعم، يوجد علماء. حدثني طالب قال كنت في مكة في مجلس من هذا النوع، مجلس الظلام، هذا العالم يفاخر يقول بهذه اليد ذبحت 20 كبشا في المولد. مسكين ذبح 20 يهودي او نصراني او شيوعي، يفاخر بماذا؟ بمعنى وان كان هؤلاء يكرهون المولد ولا يريدونه، نحن نحبه ونحن نعمل، ويذبح 20 كبشا. سمعتم؟ وروي عنه قال ما بقي في المدينة إلا الخبيث الجزائري فقط. استراح، ما بقي من يتكلم على البدعة إلا الخبيث الجزائري بهذا اللفظ. فالعوام مساكين ماذا يصنعون إذا سمعوا العالم الجليل المبجل يتكلم بهذا الكلام؟ لا يشكون في خبثي أبدا. ماذا فعلت أنا؟ فليؤوني حدثا أحدثته في ديار محمد فليشير بآثارهم. إذا فقط المولد، قلت لهم ما قال لهم هذا أحد، فقط قولوا نريد أن نلهو ونلعب، ناكل ونشرب، نفرفش في بيوتنا، ولا تقولوا دين الله وافعلوا، إن أبيتم إلا أن تفعلوا فافعلوا. كم من مرة قلت هذا وتحملت مسؤوليته؟ أما أن تعدوا هذا دينا، لا والله ما هو بدين، وحرام أن نسكت ونوقر ما ليس بدين فنحرقه بالدين. لكن ما يجرؤون على أن يقولوا نريد أن نلهو ونلعب، يريدون اللهو واللعب مع الأجر. هذا اسأل الله فيه، وفات الأوان ما يستجيب لكم. لو كان الرسول حيا والتشريع ماشي وماضي يسألون الله عبادة فيها الفرفشة، عبادة من جهة وأغاني وحفلات من جهة ممكن يعطيهم، أما الآن رفع القلم وجفت الصحف، هذا هو الدين، ترضى وإلى مع السلامة. والحمد لله أذن الله لنا في أعراس وحفلات ختام وزواج، ديننا ما هو جاف ولا يابس، أليس كذلك؟ يتزوج المؤمن يذبح 20 بقرة إن شاء، ويطعم الطعام ويعلن للناس بالمكبرات الصوت اللحم والرز في بني فلان تعالوا. تبهتم إلى لا؟ يضرب الدفوف حتى يدوخ البلاد ليسمع الناس بالعز، فيه أذنات تعليمات محمدية وهي عبادة. هذه المأذون فيها نورد لها المغنيات الليلة 10,000 ريال، تبهتم؟ والتي هي بدعة يجب كذلك أن نلطخها بالباطل. هذا سفه وإلا رشد؟ هذا سفه، ما هو برشد أبدا. والخلاصة ليسع المؤمنين والمؤمنات ما وسع رسول الله والمؤمنين من قبل والمؤمنات. من أراد أن يعبد الله فما أثر الطاعات والقربات، فليتصدق من أراد أن يتصدق بالطعام بالشراب بالكساء باللباس بأبنية الأربيطة والدكاكين والبيوت الفقراء والمساكين. من أراد أن يركع ويسجد فليبت طول الليل قائما راكعا ساجدا. من أراد أن يعتمر فبسم الله في كل سنة. نعم، يتصدق عن أبيه عن أخيه عن إخوانه عن كل من يرجو له المغفرة والرحمة. ولكن إن لم يحدد الله زمانا ولا مكانا ما نتطفل على الله ونحدد الزمان والمكان. ثم بعضهم يحتجون بالأعياد الرسمية، ثبتم عيد العرش وعيد الاستقلال وعيد كذا، فنحن لا نتحمل هذا إذ ما نقوله هنا نقوله هناك. ما عندنا أعياد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وما أحدث الناس فعليهم. غاية ما هنالك الذين أحدثوا أعياد استقلال العرش وكذا لا يقولون نعبد الله، لهذا خط الصراع بيننا، ما قالوا نتقرب إلى الله. تبهتم؟ قالوا دي بدعة في مصالحنا سياسية. فتكلم العلماء وقالوا هذا ما ينبغي، ما أنتم في حاجة إلى هذا. قالوا مصالحنا والسياسة تقتضي هذا، ما قالوا نتقرب إلى الله ونعبده وذي شريعة الله. هذا هو الفرق، انتبهتم إلى لا؟ ومن هنا قلت وأعيد، إذا كان الناس يريدون الفرفشة واللهو واللعب وأقاموا حفلات وقالوا ليست دينا ولا أجر فيها بل هي بدعة خلونا نرقص، وما استجابوا لنا ولا أطاعونا فليفعلوا، ما أثر الباطل. وإنما تحدثنا وتكلمنا حتى سبوا وشتموا، لأن القضية ملصقة بالدين، بدليل أن الذي لا يحتفل بالمولد في نظرهم يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن تذبح مؤمنا أخف من أن تقول له تكره الرسول، أخف. قاتل النفس يرجى أن يدخل الجنة بإيمانه، لكن الذي يكفر مؤمنا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحده. وهل يتصور أن مؤمن أو مؤمنة يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يكره الرسول؟ أعداؤه ما يكرهونه، لأن الكراهية تأتي من طريق النقص، والرسول من أكمل الخلق خلقا وخلقا. والله لحرام ومعرة وعيب ونقصان أن يوجد بين المسلمين مثل هذا كلام، فلان يكره الرسول، أعوذ بالله. نقول فلان ما يصلي، فلان زاني، فلان يأكل ربا، موجود لا بأس ماشي. أما أن تقول فلان يكره الله والرسول، كلام هذا يعقل هذا كلام؟ والقضية تعود إلى قلة التربية، ما هناك مربون. أمتنا تعيش كما يعيش النبات العثري بلا رعاية ولا سقاية ولا عناية. بعدنا عن التربية الحقة، ما لدينا مشايخ ولا مربون، ما نجتمع على العلم والمعرفة. الذين يجتمعون ويصبرون تعلموا، أنا آتيك بعام من العوام تكلم معه على المولد والبدع تجده عليما بصيرا في دينه، والذي ما يريد أن يسمع يهرب من الدرس. كيف يتعلم؟ لابد وأن يعيش جاهلا. هذه الكلمة وهي الختامية، وإلى عام آخر إن شاء الله. أراضيت يا حسبك هذا؟ الحمد لله. وأبناءنا وإخواننا هل علمتم يرحمكم الله؟ فهمتم؟ يجب أن نبيت وليس في قلوبنا ضغن ولا حقد ولا بغضاء أبدا. ما هناك حاجة إلى هذا كله. إننا إخوة الإسلام والإيمان. من جهل شيئا فليتعلمه، فليحسن الظن بأخيه، وليتعلم ما علمه الله. ومضت 3 سنين والدعوة سرية، ودخلت السنة الرابعة، فأنزل الله تبارك وتعالى من سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. كيف تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حركة عجيبة. ما الذي فعل يا رابح؟ أعد حفل الطعام في البيت، ودعا أعمامه ومشايخ قريش بلل، وجمعهم في بيته، وأراد أن يفاتحهم فقط بالكلام، فصاحوا وضجوا وخرجوا، ولم يفت ذلك في ساعده القوي، فصبر كذا يوما وأعاد الدعوة ودعاهم وبلغهم في بيته، وخرج من البيت حتى جاء يوم طلع فوق الصفاء مصبحا مع الإشراق، ونادى: وصباحا وصباحا. فدو ذاك الصوت المحمدي في جنبات مكة، فخرج الرجال والنساء، لأن هذا الصوت صوت منذر جيد غادي كاد يصل إلى البلاد فاجتمع. إذن فقال لهم: هل جرمتم علي كذبا؟ قالوا: لا وأبي ما جرمنا عليك الكذب. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا، خيل الغزاة، على مشارف مكة، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم ومثلك لا يكذب. إذن قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا: ما هي؟ قلها. قولوا: لا إله إلا الله. فصاحوا وصاحوا، وقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة أبي لهب أنشودة تقرأ إلى يوم الدين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وابتدأ الصراع يا أبنانا، وكشفت الحرب عن ساق. إذن ماذا نستعرض؟ القرآن المكي كله في الحرارة في هذه الأثناء 7 سنوات. 3 كانت الدعوة السرية، السنة الرابعة بدأ الجهر بها، وبدأ التعذيب والتنكير. فالذين لهم عصبات قوية استطاعوا أن يستظلوا بظلهم ويحمونهم، ولكن والذين ليس لهم من عصبة فعل بهم ما لا تتصورون. سحبوا على الأرض، قطعت لحومهم، أحرقوا بالنار، أدخلوهم أحواض الماء وغمسوهم في المغاطي. إذن وبعد هذا الصراع سنتين أو ثلاث سنوات أخرى، بل 4 سنوات، وإذا بأشنع قرار وأقبح حكم صدر على وجه الأرض، أن يحكم بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يناكحون ولا يجامعون ولا يبايعون ولا يستارون ولا يسلفون ولا يتكلم معهم. فحصروهم في شعب أبي طالب 3 سنوات. خلي الجماعة يفرشوا بالمولد فرحانين 3 سنوات وهم يأكلون العشب أوراق الشجر حتى أصيبت شفاهم بالتشقق، حتى أصبحت مصارين والرجل والمرأة تظهر خضراء زرقاء ما فيها إلا نبات في سبيل لا إله إلا الله فقط. قالوا ربنا الله لا إله إلا الله. 3 سنوات من أصعب ما مر على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى السنة العاشرة فك الحصار. والله أكبر. صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يجعلنا من المحبين والمنتصرين إليهم سبحانه. هذه الأمانة عندي، والورقة زيد جدد اسمها كتابة طيبة، واضح بعد ما تحفظ. ربنا يزيدك علما على علم. جيت من هذا 18 ورقة التليفون عشان نتكلم الليلة. ها؟ طب ورقة التليفون. أهلا بالشيخ علي، كيف حالك؟ الحمد لله.